Solo. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي جعل العلم حبلا ممدودا وميراثا مشهودا لا يحجب عنه طالبه ولا يخيب راغبه، يحمله من كل قرن خيرة أهله فيتحملون أمانته ويرعونه حق رعايته ليقوموا فيه مقام سلفهم، فيعلمونه كما تعلموه ويؤدونه كما تحملوه، ولا يزال أهل العلم والإيمان في كل قرن ظاهرين منصورين وهادين مهديين حتى يأتي أمر الله عز وجل. وقد جرت عادة أهل العلم أن يذكروا بفضل العلم وأن يرغبوا في طلبه وأن يبينوا محاسنه وفضائله وأن يبينوا الطريق الصحيح لسلوكه. وهذه المحاضرة نتحدث فيها بإذن الله عز وجل عن فضل العلم الشرعي وعن أمور أخرى نافعة بإذن الله عز وجل آتية. نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا لرضوانه العظيم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. والعلماء رحمهم الله عز وجل وحفظ الأحياء منهم قد ألفوا لنا في فضل طلب العلم، منهم من جعل فضل طلب العلم في ضمن ما ألفه كالبخاري رحمه الله له في صحيحه كتاب العلم وضمنه بابا في فضل العلم، وكذلك فعل الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم. ومن أهل العلم من صنف مصنفات مستقلة في فضل العلم ككتاب فضل طلب العلم للآجري، وكتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكتاب الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي، ولابن القيم رحمه الله كلام حسن في مواضع كثيرة من كتبه في بيان فضل العلم، وقد أسهب وأفاض وملأ السهل والوادي بفتوحاته التي أنعم الله عز وجل بها عليه في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، فبين فيه وجوه فضل العلم وأهل العلم. ولابن رجب رحمه الله عز وجل كتاب قيم في هذا الباب سماه فضل علم السلف على علم الخلف. رأيت العلم صاحبه شريف وإن ولدته آباء لآمه، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام ويتبعونه في كل أمر كراعي الضأن تتبعه السوام، ويحمل قوله في كل أمر، ومن يك عالما فهو الإمام، فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام، هو الهادي الدليل إلى المعالي، ومصباح يضيء به الظلام، كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفة؟ فقال العلم: أنا أحرزت غايته. وقال العقل: أنا الرحمن بي عرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. العلم له أوجه كثيرة تفضله على غيره، فمن ذلك أن العلم هو أصل معرفة الهدى، وبالهدى ينجو العبد من الضلال ومن الشقاء في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وبالعلم يتعرف العبد على عبادة ربه سبحانه، فالعلم هو أصل كل عبادة، لأن العبادة التي يؤديها العبد لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بقدر من العلم. ومعرفة ما يحب الله وما يكره الله لا يكون إلا بالعلم، لذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فلا يمكن للعبد أن يتقرب إلى الله عز وجل إلا بأن يكون عنده علم بما يتقرب به إلى الله سبحانه. ولذلك أرسل الله عز وجل الرسل ليعلموا الناس: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. العلم من أوجه تفضيله أنه يعرف العبد بما يدفع به كيد الشيطان عنه، وما يدفع به كيد أعدائه. وبالعلم ينجو العبد من الفتن، ويميز بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين التوحيد والبدعة، وبين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وبالعلم تعرف الأمة سبيل عزتها وسبل الوقاية من مذلتها، فبالتالي تسير في طريق العزة وتجتنب طريق الذلة. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. الله عز وجل يحب العلم والعلماء، ومدح سبحانه العلماء وأثنى عليهم ورفع شأنهم، وهذه المحبة لا شك أن لها آثار ولها لوازم. من أوجه فضل العلم أن العلم يعرف العبد بربه سبحانه، بأسمائه وصفاته، بآثار ذلك في الخلق، وهذا أجل المعارف وأعلاها وأعظمها وأعزها شأنا، ولا يحصل ذلك للعبد إلا بالعلم النافع. فبالعلم النافع يتعرف العبد على ربه، على أسمائه وصفاته وأحكامه، ويعرف جزاء الأعمال في الدنيا وفي الآخرة. سبيل ذلك كله هو العلم النافع. وبالعلم يرفع العبد في دينه ودنياه، ويشرف ويكرم، ومن أحسن التعلم ارتفع شأنه. وعلى ذكره: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن أوجه فضل العلم أنه يعلم الشريف الخصال، ويدل على محاسن الآداب، ويعرف أيضا بسيئها، فيحرص العاقل على اكتساب الفضائل والأخلاق الطيبة والخصال الحميدة، لأنه عرف بالعلم هذه الخصال وعرف ثمراتها وآثارها. وأيضا يحرص على اجتناب الخصال السيئة الذميمة، لأنه عرف بالعلم سوء آثارها وقبيح عواقبها، وبالعلم يتعرف القصص والتاريخ ويأخذ العبر والعظات، كل هذا سبيله العلم. ومن أوجه تفضيل العلم أنه أفضل القربات إلى الله عز وجل. نعم، ذهب الإمام أحمد إلى أن الجهاد هو أفضل النوافل، وذهب الإمام الشافعي إلى أن الصلاة هي أفضل النوافل، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن أفضل النوافل طلب العلم، وكل هذا محتاج إليه، العلم والصلاة والجهاد. لكن كيف يصلي من لا يعلم كيفية الصلاة؟ كيف يخلص من لا يعرف الإخلاص؟ كيف يجاهد من لا يعرف أحكام الجهاد؟ فالعلم قبل القول والعمل، وبالعلم تكثر حسنات العبد، لأنه إذا دعا غيره إلى ما تعلمه وعرفه من الخير فإن الأجور ستتسلسل له عبر الأزمنة إلى ما شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بل إن العالم يكون في بطن الأرض وفي قبره وأجوره تجري عليه لأنه علم. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد ذكر العلامة السعدي رحمه الله في فتاويه أن عالما كان في بلدة يعلم الناس، فمات هذا العالم فرآه أحد تلاميذه في المنام، فقال له: أرأيت الفتوى التي أفتيت بها في مسألة كذا وكذا؟ لقد وصلني أجرها. وهذه فتوى أفتى بها، فكيف بمن ربى طلابا على العلم وصاروا علماء وربوهم الطلاب؟ وهكذا إلى أن يشاء الله عز وجل يكتب الأجر الوفير للمتعلمين المعلمين للخير. والأدلة في فضل العلم وأهله كثيرة ومتواترة في الكتاب وفي السنة. يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأشهد الله عز وجل أهل العلم على أعظم مشهود به، وهو التوحيد لا إله إلا الله، وقرنهم بنفسه العلية وملائكته المطهرة. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهل الخشية لله حقا هم العلماء بالله صدقا. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وأما في السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقه في الدين يشمل التفقه في جميع أبوابه، في الاعتقاد والأحكام والأخلاق والآداب والتزكية والجزاء وغير ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيا طلبة العلم، أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمسكوا بطلب العلم واحرصوا عليه، وإياكم أن تكسلوا في سبيل طلبه. وهناك آثار كثيرة وردت عن السلف الصالح في فضل طلب العلم. يقول الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه. ويقول مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به خيرا. وقال أيضا سفيان الثوري لعبد الله بن المبارك: ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. يقول سفيان الثوري في زمانه لعبد الله بن المبارك، كما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، يقول: ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. وقد صدق رحمه الله. فنحن في زماننا بعد قرون عديدة من زمان الثوري وابن المبارك نحتاج إلى العلم الشرعي الذي جهله الناس، وصاروا علماء في الدنيا وفي العلوم الدنيوية، وجهلوا العلوم الشرعية وأفتوا فيها بغير علم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. جهل بشع بمسلمات شريعة الله، بمسلمات الإسلام، فاختلط الحابل على النابل حتى على بعض طلبة العلم فضلا عن العوام. قد أخبرني أحد المشايخ الكرام أن حلاقا أعجميا دخل هو عنده ليحلق، فقال له هذا الحلاق الأعجمي: أنا إذا صليت الفريضة صليت لله، وإذا صليت النافلة صليتها لرسول الله. هذا الشرك. واتصل علي أحدهم مرة وهو بجانب البحر يقول: سيارتي لا تشتغل، ونحن الآن قد أذن الفجر علينا، فهل يحل لنا أن نتيمم وبجانبه البحر؟ والبحر هو الحل ميتته، الطهور ماؤه. فالجهل مستشر، ونحن بحاجة إلى طلب العلم وإلى بث ونشر العلم. وقال الشافعي رحمه الله: ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب العلم. قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ويقول الشافعي رحمه الله أيضا: من حفظ القرآن عظمت حرمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن وعى الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. ويقول مهنا بن يحيى السلمي: قلت لأحمد بن حنبل: ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم لمن صحت نيته. قلت: وأي شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. وقال الإمام أحمد أيضا رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. ولا بد أخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم أن نعرف الفرق بين العلم النافع والعلم غير النافع. فالعلم ينقسم إلى قسمين: إلى علم نافع وغير نافع. والعلم النافع ينقسم إلى قسمين: إلى علم ديني شرعي، وإلى علم دنيوي. العلم الديني الشرعي هو ما يتفقه به العبد في دين الله عز وجل، ويعرف به الشرع من اعتقاد وعبادة ومعاملة إلى غير ذلك. والعلم الدنيوي هو العلم الذي ينفع المرأة في دنياه كالطب والهندسة والزراعة والتجارة والصناعة وغير ذلك من الأمور الدنيوية التي ينتفع بها الناس في حياتهم ومعاشهم. والمراد في هذا المقام هو العلم الشرعي الذي تتعلق النصوص به تفضيلا ومدحا وثناء. والعلم الدنيوي النافع تحصيله لا شك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ومن العلوم الدنيوية النافعة ما هو فرض كفاية، وقد يتعين على بعض أفراد المسلمين في أحوال معينة، ومن طلب العلم الدنيوي النافع بنية حسنة أثيب على ذلك وأثيب على نفعه للمسلمين في علمه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العلم غير النافع، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل منه، يقول صلى الله عليه وسلم داعيا الرب: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ويقول صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع فسر بتفسيرين: الأول العلوم التي تضر متعلمها، الثاني عدم الانتفاع بالعلوم الشرعية النافعة في أصلها لسبب أفضى بالعبد إلى الحرمان من بركة العلم والعياذ بالله. فمن العلوم الضارة علم السحر والتنجيم والكهانة وعلم الكلام والفلسفة، هذه العلوم تعارض الكتاب والسنة والعياذ بالله، حتى إن كبار من تعلموا علم الكلام والفلسفة ندموا على هذا. هذا الرازي محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606 صاحب المؤلفات الكثيرة، ومنها التفسير الكبير الذي حشاه بالشبهات والأسئلة والاعتراضات، توغل في علم الكلام حتى صار من الكبار فيه، وأضع أكثر عمره في البحث والأسئلة وجمع أقوال المتكلمين وإيراد الشبهات وتكثيرها، وتعمق في مسائل الاعتقاد على الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، وخالف بذلك منهج خير البرية وطريقة السلفية، حتى أدركته الندامة في آخر حياته لما تبين له أن تلك الطرق إنما تنتهي بصاحبها إلى الحيرة والشك. وهو الذي أنشد قائلا: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وهو القائل: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. العلم النافع هو علم الكتاب والسنة. يقول ابن القيم عن كلام الرازي: فليتأمل اللبيب ما في كلام هذا الفاضل من العبر، فإنه لم يأتي في المتأخرين من حصل من العلوم العقلية ما حصل له، ووقف على نهايات أقدام العقلاء وغايات مباحث الفضلاء، وضرب بعضها ببعض ومخضها أشد المخض، فما رآها تشفي علة داء الجهالة ولا تروي غلة ضوء الشوق والطلب. العلم النافع الذي نحن نطلبه العلم الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام ذكرها ابن القيم رحمه الله في النونية، فقال: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو التبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فقسم أنواع العلوم الشرعية إلى ثلاثة أنواع: الأول علم العقيدة ومداره على معرفة أسماء الله وصفاته وما يعتقد في أبواب الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والقسم الثاني معرفة الأمر والنهي والحلال والحرام في العبادات والمعاملات. والقسم الثالث علم الجزاء، جزاء المرء على أفعاله في الدنيا والآخرة. فينبغي للعبد أن يحرص على أقسام العلوم الشرعية النافعة، وكذلك ينبغي أن يعلم بأن هناك علوما تسمى بعلوم المقاصد، وهناك علوما تسمى بعلوم الآلة. علوم المقاصد هي علم الكتاب والسنة، علم الاعتقاد والعمل والامتثال والتفكر والاعتبار، علم العقيدة والتفسير والحديث والفقه والسلوك والجزاء والفرائض والسيرة النبوية والآداب الشرعية. هذه علوم مقاصدية، علوم مقاصد. وهناك علوم آلة تعين على دراسة علوم المقاصد وعلى فهمها، كعلوم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم التفسير وعلم أصول التفسير وعلم مصطلح الحديث. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما يقدم، علوم المقاصد أم علوم الآلة. والذي يترجح والله أعلم أنه يبدأ، أن الطالب يبدأ بمختصرات سهلة في علوم المقاصد حتى يتصور مسائل تلك العلوم تصورا حسنا، وحتى يعبد الله عز وجل على بصيرة في بادئ أمره، ثم يأخذ من علوم الآلة ما يناسب حاله، ثم يترقى شيئا فشيئا من كتب المبتدئين إلى المتوسطين إلى المتقدمين، ثم بعد ذلك يتخصص في علم من العلوم النافعة. وليعلم كل واحد منا أيضا بارك الله فيكم أن العلم له ظاهر وباطن. فظاهر العلم ما يعرف من دراسة كتبه وأبوابه ومسائله، ومن تقييد قواعده وفوائده وتلقيه عن أهله وقراءة كتبه وإتقان تحصيله، هذا علم ظاهر. وهناك علم باطن، وهو ما يقوم في قلب طالب العلم وطالبة العلم من التبين واليقين والبصيرة والإيمان والخشية والتقوى والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال. هذا هو العلم الباطن، وهو الذي يطلب العلم من أجله. فما فائدة كثرة محفوظات بدون تحقيق خشية الله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. والحكمة كما قال الربيع بن أنس البكري: الخشية، لأن رأس كل شيء خشية الله. وقرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيحرص العبد على العلم الظاهر والعلم الباطن، ويطلب العلم الظاهر من أجل تحصيل العلم الباطن. والربيع بن خثيم الثوري: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رآه مقبلا قال: بشر المخبتين، أما والله لو رآك رسول الله لأحبك. وكان ابن مسعود يقول له: ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. من أجل ذلك يطلب العلم، من أجل الإخبات لله وخشية الله وخوف الله ورجاء الله ومحبة الله وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. معنات المخبتين بالقرآن يعني. نعم. بارك الله فيكم. فابن مفلح رحمه الله ذكر في الآداب الشرعية عن الإمام أحمد أنه قال: كان معروف الكرخي من الأبدال مجاب الدعوة. وذكر معروف في مجلس أحمد، فقال بعض من حضر: هو قصير العلم، يعني معروف الكرخي علمه قليل. فقال له أحمد الإمام الجهبذ رحمه الله، قال: أمسك عافاك الله، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ فقال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: هل كان مع معروف شيء من العلم؟ فقال لي: يا بني، كان معه رأس العلم خشية الله. هذا هو المقصود من العلم، المقصود من العلم تحقيق خشية الله سبحانه وتعالى. ولا بد أيضا أن يعرف الطالب حكم طلب العلم. فالعلم إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية. فرض العين يعني ما يجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو ما يتأدى به الواجب المتعلق بعبادات العبد ومعاملاته. يقول الإمام أحمد يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. ومر الإمام أحمد رحمه الله بقوم فصلى معهم فوجدهم لا يحسنون الصلاة، فكتب لهم كتابا في تعليم الصلاة وبعثه إليهم، فبين لهم في هذا الكتاب ما يجب عليهم تعلمه حتى يقيموا صلاتهم. وعلى ذلك يجب على العبد أن يتعلم ما يؤدي به الواجب، وأن يكف وأن يتعلم ما يكف به عن الحرام، وأن يتعلم ما تتم به معاملاته على الوجه الذي لا معصية فيه. فكل مسلم ومسلمة يجب عليهم أن يتعلموا هذا العلم. فالتاجر في تجارته يتعلم أحكام الشريعة في التجارة وما هو حرام في التجارة حتى يجتنبه، والطبيب في طبه يجب عليه أن يتعلم حدود الله عز وجل في مجال مهنته، فلا يكشف على نساء المسلمين ويرى عوراتهن إلا ضمن شروط وضوابط ضيقة جدا. كذلك العامل في عمله يتعلم أحكام الشريعة. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم ويجزئ فيه بعضهم عن بعض. هذا النوع الثاني، فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، كعلم الفرائض مثلا ودقائق العلوم الشرعية. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال ابن عبد البر قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع. فنميز يا إخواني بين العلم الذي هو فرض عين وبين العلم الذي هو فرض كفاية، فنقدم فرض العين على فرض الكفاية. ومما ينبغي أن يعنى به طالب العلم وطالبة العلم الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، لأن الوعيد شديد على من طلب العلم لا يريد به وجه الله، يريد به الرياء والسمعة والشهرة والمنزلة الدنيوية، ويريد به عرضا رخيصا من عروض الدنيا الفانية. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ومنهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. يقول شيخنا العصيمي وفقه الله إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي رائحة الجنة. ويقول حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله مكر به، فالله الله في النية، الله الله في الإخلاص، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بغير الأصل لم يقم، ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عاري. والإخلاص لله عز وجل في طلب العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. هذه الأصول الأربعة هي: أولا أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، ثانيا أن ينوي رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم، ثالثا أن ينوي إحياء العلم وحفظه من الضياع، رابعا أن ينوي العمل بالعلم. يقول شيخنا العصيمي وفقه الله ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم أي من الخلق، وبعده التحصيل للعلوم من ضياعها وعمل به زكن أي تبت. قال أبو بكر بن عياش كنا عند الأعمش ونحن حوله نكتب الحديث فمر به رجل فقال يا أبا محمد ما هؤلاء الصبيان حولك؟ قال هؤلاء الذين يحفظون عليك دينك، العلماء وطلبة العلم يحفظون على الأمة دينها. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه من رأى أن الغدو والرواح لطلب العلم ليس بجهاد ففي عقله ورأيه شيء. يقول مالك بن دينار مبينا العلم النافع من تعلم العلم للعمل كسره علمه ومن طلبه لغير العمل زاده فخرة. ويقول مطر الوراق خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. فاحذر يا عبد الله من نواقض الإخلاص أن تريد بعلمك الدنيا وأعراضها أو الرياء أو السمعة أو غير ذلك من المقاصد الخبيثة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. واحذر كذلك يا طالب العلم ويا طالبة العلم من العجب والكبر بهذا العلم الذي تعلمتموه، فالعلم يكسر صاحبه ويزيده إخباتا لله وخشوعا وخشية لله وتواضعا للخلق. قال الحكمي رحمه الله في ميميته والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارم. ولنحرص يا إخواني بارك الله فيكم على العلم على العمل بالعلم. قال تعالى فنعم أجر العاملين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى مبينا لنا حال المنتكس المرتكس الذي لم يعمل بعلمه ولم ينفعه علمه، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه مصارينه وأمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، أي لا يعمل بعلمه والعياذ بالله. وفي الحديث لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. فلنحرص على العمل بالعلم، فإننا سنسأل ماذا عملت فيما علمت. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها والعياذ بالله. والعمل بالعلم يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ما يلزم منه البقاء على دين الإسلام وهو التوحيد واجتناب نواقض الإسلام، والمخالف في هذه الدرجة كافر ليس بمسلم، فإن ادعى الإسلام فهو والعياذ بالله منافق النفاق